القلب يا مر يدق لك قلبي تحيا بصدري، ما اقول لعيونك انا غير حاضر، اعذري عيونك وانا حبيت اعذري. تشرح معي كل خاطر، ينبض معك دم الشرايين ويجري. قولي لي سافر كل ليلة وسافر، لبعد مدى في داخلي لك بسري. يا شوفتك تشرح معي كل خاطر، ينبض معك دم الشرايين ويجري. قولي لي سافر كل ليلة وسافر، لبعد مدى في داخلي لك بسري. يا الغالية وصل قادر، لا هو جفا ولاني بجازيك غادري. لو قلت ما ودي اشوفك اكابر، ولو قلت صبري وين بلقاه صبري. يا الغالي قلت ما ودي أشوفك أكابر، لو قلت صبري وين بلقاه صبري. احترت أنا ما قلت أحبك وحايل، ما أدري أحبك أو أحبك وما أدري. بس أكيد إني على خير صاير، وسلمت لك عمري وأنا أحب عمري. احترت أنا ما قلت أحبك وحاير، ما أدري أحبك أو أحبك وحاير.